أبناء شؤون الله. يا ليتنا كنا معكم شهيدا فنفوز فوزا وكيخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون. الآية الكريمة أشارت إلى جانب، هذا الجانب فيه إجابة على كثير من التساؤلات. كان الإنسان بطبيعته مفطور على حب الاستطلاع، مخلوق على حب الاستطلاع. كل إنسان عند حب استطلاع يحاول أن يعرف سر كل شيء، أي شيء من الأشياء يشوفه يريد يتعرف على سره. ومن جملة الأشياء اللي يسأل عنها، يسأل عن سر اختيار بعض الأشياء من دون البعض الآخر. حتى إن شاء الله خلال البحث أوضح لك إياها، لأننا نعرف أن الباري تبارك وتعالى إلى اختيارات، أكو أشياء يختارها. شلون يعني الأشياء اللي يختارها؟ يعني أكو اختيارات بالأفعال، أكو اختيارات بالأشخاص، أكو اختيارات بالأمكنة، أكو اختيارات بالأزمنة. إذن الإنسان مثلا يسأل ليش الباري عز وجل اختار هالأمور دون غيرهم؟ ليش؟ يعني شنو السر؟ الإنسان يريد يستطلع. أشياء يتضح لك المعنى. أولا احنا اذا تأملنا نشوف جرت عادة الله عز وجل ان يختار اشياء دون اشياء. مثلا من الناس من البشر اختار الله عز وجل ان يكون سيد البشر محمد صلى الله عليه واله. هذا محل اجماع المسلمين لان النبي صلى الله عليه واله سيد الكائنات، سيد البشر. اختاره الله عز وجل من دون البشر كافة، فهو سيد الموجودات على الإطلاق. هذا المعنى اللي في واقع الأمر القرآن الكريم أشبع والروايات أشبعته. مثلا النبي صلى الله عليه وآله على المنبر قال يوما من الأيام إن الله اختار من العرب قريش، واختار من قريش كنانة، واختار من كنانة بني هاشم، واختار من بني هاشم، واختارني من بني هاشم، فأنا سيد العرب. وبعض الروايات بها أنا سيد ولد آدم ولا فخر. زين، روايات من هالنمط على هالمستوى على هالسياق تبين أن النبي صلى الله عليه وآله هو القمة التي لم تزاحمها قمة. مو يقول البوصيري في همزيته في قصيدة الهمزية، يقول له كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء. مثلا شاعر آخر وهو الأجري رحمه الله يقول قلب الخافقين ظهرا لبطن فرأى ذات أحمد فاجتباها. روايات وآيات وأحاديث، الشعر أخذ مضمونها ونظمها أن النبي صلى الله عليه وآله سيد الموجودات على الإطلاق، اختاره الله عز وجل وميزه على الموجودات كافة. وكذلك أيضا حبب للمسلمين ان يكرموه ويكرموا اسمه. زين؟ فامرنا اننا اذا ذكرناه كن نحييه في انفسنا. كن نصلي عليه يعني ندعو الله عز وجل برفع منزلته. لان معنى الصلاة على النبي يعني الدعاء له برفع المنزلة. هذا معنى الصلاة. وامرنا ان نكرم حتى اسمه. حتى اسم النبي. ولذلك ورد اذا سميتم محمدا فلا تجبهوه ولا تضربوه ولا تجفوه. خير البيوت بيت فيه محمد. وخير الرفقة رفقة فيها محمد. وخير الجلوس جلوس فيه محمد. روايات من النوع كثيرة. بحيث حتى اسم النبي اذا وضعناه على مسمى يجب ان نكرمه. وان نحترمه. وان نوليه العناية. وان لا نجبه. الله تبارك وتعالى اختار من بين الناس النبي صلى الله عليه وآله فميزه بهذه الميزة. هسه الناس قلت عندهم طبيعة تساؤل حب استطلاع. يقول ليش يعني مثلا من دون الناس شنو؟ المفروض ان الناس البشر كلهم بشر يجمعهم اسم البشرية. تمام؟ كلهم بشر. لكن الفت نظرك الى نقطة. اكو عندنا يسموه حد ادنى وحد اعلى. والمنازل تتوزع ما بين الحد الادنى والحد الاعلى. شلون يعني؟ يعني مثلا واحد عند درجة من الانسانية صفر. واحد عند درجة من الانسانية اخر رقم بمعيار التقييس. اخر رقم نعم يصل الى مستوى. هو بشر. لكن هو في القمة من البشرية. احنا نعرف ان البشرية متفاوتة. الذكاء متفاوت. العقول متفاوتة. الاجسام متفاوتة. الاخلاق متفاوتة. تلقى واحد ذني كلهن جامعهن. نعم. فهو في القمة من البشرية. كذلك الانبياء بشر. مو بشر. بشر ويقفون عند حدود البشرية. ولكن واحد بالقمة. يعني فيه مزايا البشرية. يعني مثل ما تقول جمع الله عقل أمة وذكاء أمة ومفاخر أمة وأخلاق أمة فوضعها نعم في شخص واحد. ويقول الشاعر ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. فإذا لما يسأل واحد ليش اختار الله عز وجل هذا الرجل يقول له الله هو الذي خلق الخلق وهو أعلم بما عندهم من المواهب. نبه الآية تجاوب على مثل السؤال. تقول ربك يخلق ما يشاء ويختار. هو يعرف اللي خالقهم. يعرف ميزة اللي خالقهم شنو. تطوقهم شنو. مزاياهم الداخلية والخارجية شنو. فإذا كان هو خالقهم إذا فضل نوع من مخلوقاته ما يفضل تفضيل عاطفي أبدا. تفضيل موضوعي. نبهي. كأنه مثلا أفرض أنا وأنت إحنا كبشر. لما اريد نفضل لنا واحد نفضل لسبب عاطفي غالبا هكذا. يعني انا احب فلان افضل ليش ينفعني مثلا. احب افضل ليش قرابتي مثلا. احب افضل ليش مثلا بنائي ان هذا من ناحية علمية افرض افضل من غيره. زين وراح استفيد من علمه. فليه اللي عندنا يفضل تفضيل موضوعي. الله عز وجل لا يفضل تفضيل موضوعي. ما نحتاج لأحد ولا قرابة احد. هو رب العالمين. وهو بالنسبة للخلق جميعا على حد سواء ربهم وخالقهم. لكن اذا اراد يميز انما يميز لوجود ميزة. يعني انما ميز النبي لان النبي سمعت فيه خصال لم تجتمع في غيره ابدا. فلذلك اعطاه الله عز وجل هذه الميزة. مثلا انطى مستوى خلق عالي لا يصل الى حده احد. حتى عبر عن القرآن وإنك لعلى خلق عظيم. انطى مستوى من الجود عالي بحيث لا يضارعه احد. انطى مستوى من الانسانية عالية وهكذا. يعني هو القمة بالاشياء. فهو صفوة الباري. هو خيرته من خلقه. الآية تجاوب على هذا. اذا خيرته من الناس محمد. هاي واحدة. ثانية. ما خيرته من الاقوال. فهمنا ان من الناس النبي صلى الله عليه واله سيد الموجودات. الاقوال يعني ما يصدر عن الانسان من قول. نبهي. هل قول يطلع يعني اللفظ اللي الى معنى. اللفظ اللي الى معنى افضل الاقوال شنو؟ ورد في الروايات ان افضل الاقوال كلمة لا اله الا الله، هي افضل قول يقوله الانسان وافضل كلمة يقولها الانسان. زين؟ ولهذا لما دخل الامام الرضا سلام الله عليه الى نيسابور خرج الناس لاستقباله، ومن جملة من طلعوا طلعوا الحفاظ، حملة القرآن والحفاظ يعني اهل الاحاديث بايديهم افلامهم ينتظرون ان يسمعون احاديث من الامام سلام الله عليه. فلاحقوا الحوا عليه ان رسول الله حدثنا عن جدك. فكشف الامام سلام الله عليه عن الهودج الذي كان فيه وقالهم حدثني ابي موسى بن جعفر سلام الله عليه عن ابيه صلوات الله وسلامه عليه جعفر الصادق، عن ابيه سلام الله عليه محمد الباقر، عن ابيه صلوات الله عليه زين العابدين، عن ابيه سلام الله عليه الحسين، عن ابيه سلام الله عليه علي بن ابي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه واله ان كلمة لا اله الا الله حصني، فمن قالها دخل حصني ومن دخل حصني امن من عذابي. افضل ما قلت، الحديث النبوي الشريف، افضل ما قلت وما قال القائلون كلمة لا اله الا الله، كلمة التوحيد. زين؟ هاي الواقع، هذه اللفظة افضل ما يقوله القائلون. ولذلك سورة الاخلاص، سورة التوحيد، هي تقريبا متحقيقا هي افضل السور، لان فيها افضل الكلمات، كلمة لا اله الا الله. ليش هاي صارت افضل الكلمات؟ لانها هي قلب الحقيقة. شوف الانسان اذا عرف ان الله واحد بعد ينصرف الى عبادة الله، يترك العبوديات المتعددة اللي الانسان دائما يتوزع عليها. احنا نلقى الناس عندهم عبوديات مختلفة، الامم والملل عندهم عبوديات متنوعة، وكل هالعبوديات تتلاشى، كلها مخلوقة لله. الله هو الواحد، لانه ماكو معبود دون الله لا يموت. اللي عبده الجن يموتون، اللي عبده الانس يموتون، اللي عبده الشجر يزوي، اللي عبده الكواكب تندثر، كل المعبودات تتلاشى، يبقى الواحد القهار الذي لا اله سواه والذي لا ينازعه شريك في خلقه. فاحنا لما نجي الى كلمة التوحيد، كلمة التوحيد افضل كلمة، لانها اولا توحد مشاعر الناس، ثانيا تضمهم تحت لواء رب واحد، ثالثا تشعرهم بمعنى العدل، ان الله رب العالمين، ورب العالمين بالنسبة للعالمين على حد سواء، ما يظلم احد على حساب احد اخر ابدا. فكلمة التوحيد هي خير الكلمات، ولذلك الموحد لا يخلد في النار. الروايات تقول الموحد اللي يموت يشهد ان لا اله الا الله لا يخلد في النار ابدا. تمام، قد يعذب فترة معينة، مرتكب جرائم، مسوي ذنوب، ياخذ جزاء عليه، يعذبوه مدة من الزمن ثم يعفى عنه، لان الموحد لا يخلد بالنار. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نبهي التوحيد، اهل كلمة لا اله الا الله لا يخلدون في النار ابدا. مستحيل موحد يخلد بالنار. اللي يقول بوحدانية الله، نعم، الذي يقول بان الله عز وجل واحد، الله عز وجل لا يخلده بالنار ابدا. فالنبي يقول والذي بعثني بالحق نبيا، والذي بعثني بالحق نبيا، لا يخلد احد من لا اله الا الله بالنار، وانهم ليشفعون فيشفعوا. فافضل كلمة تصدر على لسان الانسان هي كلمة لا اله الا الله، هذه افضل ما يقوله قائل. هاي اثنين، خيرته من الالفاظ لا اله الا الله، خيرته من البشر محمد، يجي خيرته من الافعال شنو؟ ماذا اختار الله عز وجل من الافعال؟ افضل الافعال التي اختارها، افضل فعل الصلاة. هذا الفضيل يسأل الامام الصادق سلام الله عليه، يقول لابن رسول الله اي الاعمال احب الى الله؟ يقول انا لا اعلم بعد معرفة الله افضل من هذه الصلاة. الصلاة عمود الدين، ان قبلت قبل ما سواها، وان ردت رد ما سواها. الصلاة نور الوجه، الصلاة صلة بين العبد وربه، الصلاة هوية المسلم. زين، الباري تبارك وتعالى ذكر عن عزيزه وحبيبه عيسى عليه السلام، عبر عنه بالقرآن شنو؟ وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. عيسى عليه السلام أول عمل ذكره أن الله تبارك وتعالى أوصاه بالصلاة، ولذلك تعتبر الصلاة الأنيس في الوحشة إذا وضع المرء في قبره، يعني في هاي لحظات الظلام، لحظات الوحشة. وطبعا لتستوحش الروح، لأن الروح ليتفارق أحبائها في دار الدنيا، فارق لذائذها، فارق أوطارها، تشعر بوحشة. الأنيس اللي يبرد عنها الوحشة شنو هو؟ اللي يبرد عنها الوحشة الصلاة. نعم، الصلاة تؤنس العبد، تطرد عنه الوحشة. الصلاة إذا وضع المرء في قبره، وضعت الصلاة عن يمينه، ملاك الأعمال، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. بالمناسبة اليوم يسألني سائل يقول احنا لماذا نجمع ما بين الصلوات؟ يعني مو التفريق، عندنا روايات تقول التفريق افضل، ان الانسان اذا فرق بين الظهر والعصر افضل، واذا فرق بين المغرب والعشاء افضل. نعم، احنا لماذا نجمع؟ اولا الفت نظرك، مو بس احنا، كل المسلمين يروون، نعم كلهم بما فيهم الوهابيون ايضا يرون ان هناك اماكن يجوز فيها الجمع، وموارد يجوز فيها الجمع. هم يعدون ثمانية، زين، بس في الواقع هي ما اكو موارد على الاطلاق. انا الفت نظرك، على الاطلاق الجمع جائز في الصلاة، والتفريق جائز. النبي صلى الله عليه وآله كان يجمع بين الصلاتين من غير عذر، من غير مطر، من غير سفر، في الحضر. وعبد الله بن عباس سألوه يجمع النبي، قال بلى، أراد بذلك أن يوسع على أمته حتى يعرفون الناس أنه ماكو حرج، جائز إلى يجمع وجائز إلى يفرق. على أنا تكبرت لي نقطة، إحنا عندما نجمع بالصلاتين جمع سوري، هذا مو جمع حقيقي. شلون جمع سوري؟ يعني أنا مثلا بين فرض الظهر وبين فرض العصر أصلي نافلة مثلا، أصلي ركعتين مثلا، أتقرب بهم إلى الله عز وجل، أدعو دعاء طويل، أقرأ قرآن، يعني مو جمع رأس أنا أخلص الظهر من الناس وجيت إلى العصر. أكو بين الصلاتين فاصل، يو دعاء يو قرآن يو ركعتين صلاة يو النوافل، هل تعتبر فاصلة تفريقها؟ هذا عمل يفرق بينهما. فالجمع ابن جمع سوريا ولا مو جمع واقعي. عدا ذلك رسول الله كان يجمع، النبي والصحابة كانوا يجمعون، واللي يحب يشوف اي كتاب لا يستثني، يعني الصحاح، صحاح المذاهب الاسلامية كافة، سواء عند المذاهب الاربعة او عند الامامية، كلهم في صحاحهم في باب الجمع بين الصلاتين يذكرون ان النبي يجمع. هذا اللي يستغرب، يعني ما عنده معلومات الواقع، هذا يعني ما مطلع، والا بالاجماع عند المسلمين جواز الجمع بين الصلاتين. نبالي جائز الجمع على اكثر من رواية ورواية، حتى مو يعني اجماع الجمهور اقصد، ولا مو الاجماع الكامل، اكو من يخالف في التفريق بس قليلين، لكن جمهور الامة على جواز الجمع. واتخطر اقرب المصادر يقدر يرجع الها الانسان في كتب الجامع من كتب المذاهب الاسلامية كافة. بعدين القرآن الكريم هو ينص على ثلاث اوقات للصلاة، بسم الله الرحمن الرحيم، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. دلوك الشمس وقت الظهر، إنما سمي الدلوك لأن الإنسان إذا عاين الشمس بشدة في سطوحها عينه يصيبها انبهار وهم يدلكها، لهذا الدلوك سمي الدلوك، يعني وقت الزوال الظهر. هذا ذكره القرآن وقت لصلاة الظهر والعصر. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، الغسق يعني دخول الليل، اللي يجي صلاة المغرب وصلاة العشاء، وقرآن الفجر، قرآن يعني صلاة الصبح، لأنها تشتمل على القرآن هاي كذا اوقات ذكرها القرآن الكريم اوقات للصلاة. الصلاة اذا اعود للموضوع هذا تدشير استطرادي. الصلاة في واقع الامر افضل عمل يؤديه الانسان. كل الاعمال مربوطة بالصلاة. ان قبلت قبل ما سواها. وان ردت رد ما سواها. ولذلك يستحسن بالمرء المسلم اذا اراد الاقدام على الصلاة ان يكون على تهيئ لملاقات الله عز وجل. لان يعني معنى الصلاة المثول بين يدي الله. انا اكون اتصور ان كيف راح يمثل بين يدي الله. يعني احنا في ممارساتنا اليومية اذا واحد من عندنا يجي طبله على واحد عظيم او واحد محترم يعبد نفسه ويهيئ نفسه وينظف نفسه ويتوجه توجه كافي. لان انا جاي اقدم بين يدي الله عز وجل. مقتضى القاعدة اكون على طهارة كاملة على خشوع على انقطاع الى الله على توجه الى الله. الامام امير المؤمنين سلام الله عليه كان اذا توضأ للصلاة يرتعد يتلون الوانه يصفر وجهه. يقولون ماذا يا امير المؤمنين؟ يقول اتدرون بين يدي من اقف؟ انا اقف بين يدي جبار السماوات والارض. مو من حقي ان اخشع هذا الخشوع؟ مو من حق الانسان ان يرتعد اذا وقف هذا الموقف؟ الصلاة في واقع الامر اذا غمر فيها الانسان ينبغي ان ينغمر في بحر من الشعور بوجود الله ويعرف انه ماثل بين يدي الله. جد الصلاة بمعناها العام يعني الانقطاع الى الله والدعاء اللي كانوا قبلنا كانوا يصلوا الى هالمستوى. اكو رواية يروها المؤرخين عن ذي القرنين يقولون ذي القرنين مر يوم من الايام بجيشه الضخم ويقولون جيشه كان عددا مليونين نسمة كان يمشي به الصحراء. تعرف هذه المليونين تحتاج كثر نسبتها من الخيل من الابل من الوسائط اللي كانوا يحملون عليها ويحملون امتعتهم. ليه؟ ضجيج وجيب وشكشكة سلاح مليونين تعرف يعني ليفة النظر. يقول مر ومن ورائه هذا الجيش الضخم فوجد بالصحراء رجلا يصلي. الصلاة شنو كانت؟ بمعناها اللغوي الدعاء. يعني شاعر راسه الى السماء ومنقطع غرقان بالدعاء شاعر بان بين يدي الله بحيث ما شعر بها العالم كله الى ان وقف على راسه الاسكندر. لما وقف عليه ساله قال له لما فرغ من الصلاه قال له وما راعتك كثره جنودي. الجنود هاي الوراي وهالصكصكه وهالخيل وهالوليد ما أجدك هذا ملفت نظرك أو ما راعتك كثرة جنودي؟ قال لا. قال لماذا؟ قال لأني كنت أناجي من هو أكثر منك جنودا. مسألة لو تكون مسألة جنود أنا كنت بين يدي من هو أكثر منك جنود بين يدي الله. فالواقع أنا كان غامر للشعور بوجود الله ينسينيات أنت وغيرك. هزت الكلمة للإسكندر قال له انا احب ان اخذك معي اريد ان اخذك وياي تجي وياي؟ قال له نعم بشروط. قال له ما هي؟ قال اريد منك حياة لا موت معها واريد منك صحة لا مرض معها واريد منك غنى لا فقر معها. عندك ذني؟ قال لا. هذا شيء لا اقوى على جلده لنفسي. على شيء من نفسي انا ما اقدر اجيبه. قال له اذا كنت لا تقدر عليها انا مع من يقدر عليه. ليش اعوف الله عز وجل واتبعك انت؟ الواقع اذا الصلاة الانسان اذا وقف العبد لربه ينبغي ان يشعر بين دائما يقف. لذلك اهل النبي يقولون كان رسول الله صلى الله عليه وآله معنا يحادثنا ونحادثه. فاذا صار وقت الصلاة فكأننا لا نعرفه ولا يعرفنا. خلاص انقضى صار باتجاهنا عز وجل. ما اصبح يطح بنا نهائيا. الامام الرومي سلام الله عليه كانت عندها الظاهرة اذا دخل الى الصلاة قطع عن العالم عن الشعور بما حوله. المؤرخين يصفون الامام زي العابدون يقول كان اذا وقف الى الصلاة لا يتحرك منه الا ما يحركه الريح كأنه خشب يابسة. هذا اللون من الانقطاع الى الله من الاقبال على الله عز وجل من ناتج من شعور الانسان بانه بين يدي الله. اذا افضل الاعمال التي اختارها الله من الاعمال الصلاة. زين. الباقي الى اختيار من الامكنة. ماذا اختار من الامكنة؟ اي مكان يختار؟ اختيار الله عز وجل من الامكنة. اختار افضل البقاع مكة المكرمة. مكة افضل بقعة اختارها الله عز وجل من البقاع. بحيث تعتبر سيدة البقاع. يعني لا بقعة اشرف منها. بقعة بالقول سيرد علينا خلال البحر. زين؟ ولذلك رسول الله صلى الله عليه واله لما اراد يطلع من مكة استلم الحجر ووقف في قلب البيت وادار وجهه الى الكعبة. قال اني لا اعلم ان الله ما وضع بلدا على الارض افضل منك. واني لم اخرج منك اختيارا. ولكن اهلك اخرجوني. زين؟ فالنبي يقول انا ما اعرف اكو بلدة الله عز وجل وضعها على الارض افضل من هذه البلدة. يقول الامام الباقر سلام الله عليه الساجد في مكة كالمتشحف بدمه في سبيل الله. المسلم لما يقعد يصلي في مكة ويسجد كالذي يتشحف بدمه في سبيل الله. الساجد في مكة كالمتشحف بدمه في سبيل الله. افضل البقاع افضل البيوت. ولذلك القرآن الكريم يقول ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. اول بيت وضع نعم هو البيت الحرام. وبالمناسبة الامام الصادق سلام الله عليه استشهد بها الآية في مناسبة. شنو هي المناسبة؟ مناسبة في ايام المنصور الدوانيقي. المنصور اجى شاف البيت المسجد ضيق. اراد ان يوسع للمسجد. اراد يزيد للمسجد يوسع. اكو بيوت ملاصقة جدا للمسجد. ودى وراء اهلها. قال لهم انا هذه البيوت اريد اشتريها منكم. باي ثمن؟ انا ما عندي مانع. انطوني هالبيوت اعطوني هذه البيوت حتى ادخلها في الكعبة. قالوا لا احنا معتزين بهالموقع. هذا موقع ما نلقى الى بديل ابدا. بيوتنا ملاصقة الى جدار المسجد الحرام. وين نلقى في موقع؟ ما مستعدين بها بيوتنا لو تقينا الدنيا تمام. ميت. لان احنا هالموقع ما نفرط بها ابدا. شهد ظل بين امرين. شو يسوي؟ هسه في هالحالة اذا يدخلهم يعني غصب. الغصب انك تيجي تصلي شلون تصلي بمكان غصب مغصوب. فمشكلة. يخليه المسجد ضيق بدا يضيق بالناس. زين؟ يعني ما اراد ان يتخذ فد وسيلة قسرية. او يتخذ فد وسيلة لانه هنا الوسائل الملتوية ما تنجح. يجوز الوسائل الملتوية تنجح بمكان ثاني. اتذكر شيء يذكر. واحد من الامراء اراد يوسع قصره. اكو ركن يم قصر بيت الى امرأة عجوز. ودى ورا المرأة العجوز قال اعطيني هالركن هذا. كان يشوال 10 دنانير. قال هذا الركن انطيني اياه وهذا ثمن البيت 10 دنانير. قالت لا ما ابيع. قالها 20 دينار. قالت لا ابيع. قال 50. قالت لا ابيع. قال 100. قالت لا افعل. 200. قال لا افعل. قال خلاص راح انا الان استصدر امر من القاضي لان الشفيه زين ويحجر عليك. يمشي ثمنه 10 دنانير ويطوش في 200 ما تبيعيه معناه انت شفيه والشفيه يحجر عليك. قلت ليش انا شفيه؟ الشفيه اللي يطي بابو 10 يطي بلا 200. ليش بك انا شفيه؟ انت شفيه. وليش انا شفيه؟ ها؟ وليش ما الك هذا ينتقل الامر؟ ليش الي؟ شكرا. يجاوب على الواقع. الواقع على شيء اكو اشياء يمكن الاحتيال بها. لهم دولة. من الذي نزلوا؟ بيت الله نزل عليهم ام هم الذين نزلوا على بيت الله؟ اخر بيت الله الى فينا الى حريم. اول الله ما بنى البيت ما خلى بيوت لاقى عليه. اجوا الناس نهبون ايه اخذوا المكان وقعوا ما يقولوا البيت. فاول بيت ياهو اللي وضع بيوتهم لو بيت الله. ارسل خلفهم المنصور. فتح له الباب يعني. انت شايف العقلية التقنينية. ها نتبالي شوية زين. العقلية التقنينية تلعب دورها. يعني لولا الواقع عن محمد في الشريعة يعني شريحة تلفت النظر. شريحة غير عادية ابدا. يعني فد اشياء اجابات اكو عندهم في اماكن في مواضع من هالنوع اجابات الواقع لا يصل اليها غيرهم. فاستدعاهم المنصور قالوا من انتو يا اللي نزل انتم نزلتم على بيت الله ام بيت الله نزل عليكم؟ قالوا لا احنا نزلنا على بيت الله. قال جين البيت إلى فناء يولا؟ قالوا لا إلى فناء. قالوا خلاص حطوني فناء البيت. قالوا لا أما الآن فنعم. هذا الآن هذا صح افعل ما بدالك. عوضه مع التعويض كافي وأخذ البيوت أدخلها بالمسجد. موضع الشاهد الإمام سلام الله عليه استدل بهذه الآية أن أول بيت وضع للناس للذي ببكة وهو بيت مبارك وهو أشرف البيوت. ليه؟ هذا البيت في واقع الأمر أكو روايات كثيرة أن الذي يدفن في الحرام يرفع عنه حساب القبر يأمن من العذاب. يعني روايات متعددة في واقع الأمر بالدفن بالحرم بمجاورة الحرم. زين؟ لهذا فقهاء المسلمين يذهبون إلى أن أفضل بقعة اختارها الله عز وجل ودحيت الأرض من تحتها هي مكة. يقابلها القول قول آخر. شنو القول الآخر؟ يقابل أن المدينة أشرف من مكة. ليش؟ لأن المدينة ضمت بين جنبيها الأشرف والذي يلامس الأشرف هو أشرف. شلون يعني؟ يعني المدينة ضمت النبي محمد ومحمد صلى الله عليه وآله أشرف الموجودات، والتراب اللي يلامس أشرف الموجودات هو أشرف الأمكنة وأشرف البقاع. ولذلك أكو تقريبا جمهور كبير من علماء المسلمين من مختلف المذاهب الإسلامية يذهبون إلى أن المدينة أشرف من الكعبة وأفضل من الكعبة. زين؟ على العموم بقعة واحدة سيدور النزاع بين المدينة وبين مكة. الله اختار من الأرض بقعة، إلى اختياره من الأراضين اختار مكة المكرمة، اختار بقعة من الأراضين وهي مكة. زين؟ واختار من الأشخاص محمد، واختار من الأقوال كلمة لا إله إلا الله، واختار من الأفعال الصلاة بعد شعبنا، واختار من الأوقات شهر رمضان. لذلك يقول واحد من المفسرين يقول الشهور أشبه شيء بأولاد يعقوب، أحب أولاد يعقوب إلى يعقوب يوسف عليه السلام، كذلك الشهور أحبها إلى الله شهر رمضان. هذا الشهر المبارك، الشهر اللي فيه مضمونة بيه شرف ذاتي وبيه شرف عربي. الشرف الذاتي أن الله شرفه على الشهور، وبعد الشرف العربي أنه جعله ظرفا لعبادته أكثر من غيره. الله تبارك وتعالى جعله ظرفا للعبادة أكثر من غيره، لأن جعل بي الأيام اللي أعز بها المسلمون وانتصر بها المسلمون، بواقعة بدر، بفتح مكة، بنزول القرآن، بالتعبد والتهجد، بليلة القدر التي هي أفضل الليالي على الإطلاق. زين؟ الليلة اللي فيها يكتب على الإنسان أمر المنايا والبلايا وما يحدث عليه في سائر السنة، فأفضل الشهور هذا الشهر. ولذلك ورد في الحديث النبوي الشريف من أدركه شهر رمضان ولم يغفر الله له فأبعده الله، لأن المفروض هذا الشهر الله عز وجل يفتح به مائدته، يبسط به مائدته، ويدعو عباده، يفيح على من داعٍ، على من مستغفر، على من طالب حاجة فأقضيها له. الباب الكريم هذا، وأكد لك كل باب قد الإنسان يتوقف من عنده، أي باب من الأبواب قد يتوقف من الإنسان يرى فيه نوع من الشعور بالذل إلا باب الله. لأن احنا كنا من فيض الله، من عطاء الله، حياتنا من الله، نعمتنا من الله، ما بكم من نعمة فمن الله. ولذلك واحد من الأدباء يقول ربي روحي طليقة في مناجاتك والجسم مصفد مقبول، بعد الفرق بين روحي وجسمي، جسدي آثم وروحي بتول، وأنا السائل الملح ويجلو وحشة الذل أنك المسؤول. مو عيب لما أقف على بابك، لأن بابك كلها عطاء للسائلين، باب الرحمة، الباب اللي ما بيها من، الباب اللي ما بيها لون نعم من الوان تستطيع الذل. الله كله عطاء، محض الخير، محض الرحمة. نسأل الله أن لا يحرمنا رحمته في هذه الليلة الكريمة. هذه ليلة القدر أفضل ليالي شهر رمضان، وشهر رمضان أفضل الأوقات، فمعناه ليلة القدر أفضل الليالي، الخيرة التي اختارها الله عز وجل، الخيرة التي اختارها الله من الأوقات اختار هذه الليلة الكريمة ليلة القدر. إذا على فرض أنها الليلة، ها؟ لأن أكو روايات سألوا النبي صلى الله عليه وآله قالوا يا رسول الله الليلة التي يرجى فيها ما يرجى أي ليلة هي؟ قال اطلبوها في العشر الأواخر، العشر الأواخر من شهر رمضان. أكو روايات كثيرة نعم أنها بالعشر الأواخر. الخليفة الثاني سأل عبد الله بن عباس قال له اشكد تتوقع ليلة القدر وين تكون؟ قال له اطلبها بين 27 من شهر رمضان نعم وبين 27. واستحسن له ذكر له اشياء، قال له الله عز وجل ذكر من الاشياء وحددها بسبع كثير من جملتها السماوات السبع من جملتها كذا قام يعدد له. المهم هاي كلها استحسانات او استنتاجات تقريبية، اما على القطع هي بالعشرة الاخيرة، هي بالعشرة الاخيرة من شهر رمضان. اشياء اكو روايات الامام الصادق سلام الله عليه تمرض بشهر رمضان ظل الى ليلة 23 اجى الى مسجد النبي قالهم هالليلة بيتوني بالمسجد الى الصباح، فاستقربوا انها ليلة القدر وان الامام احب ان يقضيها في مسجد النبي هذه الليلة. زين الليالي يعني ليلة القدر. بس طبعا احنا نعرف اكو بين المسلمين اختلاف في رؤية الهلال، ولذلك واحد يقول للامام الصادق سيدي الليلة ليلة القدر اي ليلة؟ قال الامام اطلبها في 23. قال سيدي احنا ربما يأتينا من يرى الهلال غير رؤيانا، يعني احنا نشوفه بيوم مكان اخر نشافه بيوم. قال ما ايسر ما تطلب من الله، ما ايسر ليلتين فيما تطلب من الله، انت تريد من الله عمر وعافية وتريد من الله اشياء كثيرة، وبدال الليلة وقف ليلتين شيء ثلاث ليالي حتى لو اختلفت. ها المهم هالعشرة هاي الاخيرة الانسان يكون يقبل بها على الله عز وجل، يعني قدر الإمكان كم ركعة صلاة في داخل بيته. إذا عرف نفسه أن بالجامع يؤديها وما عنده رياء، مو أكو أحيانا الإنسان يصيب عجب يشوف نفسه بجامع وبين الناس يصلي يشعر بشيء من العجب، لا إذا يصير عنده عجب بالبيت أفضل له يصلي له كم ركعة منعجل بينه وبين خالقه، في ظلام الليل يقبل على الله بهاللحظات، يسأل من الله عطاءه الواسع، يسأل من الله رحمته الواسعة التي لا تحتجب عن أحد. فخيرة الله من الأوقات ليلة القدر، هذه الليلة التي يكتب الله عز وجل فيها للناس ما يجري عليهم شاعر أيام السنة. إذن ليش قد صار عندنا خمسة؟ هذا معنى الآية وربك يخلق ما يشاء ويختار. الآية فيها إجابة على هالأسئلة، ليش اختارها الليلة؟ هو الله عز وجل وضعها رمز وعلامة، يعني فتح بيها باب للتائبين، فتح بيها باب للمقبلين على الله. من دنا إلي شبرا دنوت إليه ميلا. زين اللحظة أنا ما أقرب إلا ليش؟ هو يعرف الليلة ما لا وضع فيها. ليش اختار محمد من دون سائر الناس؟ هو خلق محمد وهو أعلم بميزاته. ليش اختار مكة؟ هو خلق مكة وهو أعلم بميزاتها على الأرض. وهكذا في كل ما اختار الله عز وجل، الله تبارك وتعالى إذا اختار شيئا فإنما يختاره لميزة فيه، مش هكذا؟ إذن كل اختيار لله لا بد له من وجود ميزة. وفي طليعة الاختيارات وأشرف الموجودات وسيد الكائنات هو رسول الله صلى الله عليه وآله، فكل ما يتصل بالنبي هو مختار لله. نرجع نقول مما يتصل بالنبي مزاج النبي خلاصة النبي، من هو؟ الحسين والحسن والحسين اللي كان يحملهما رسول الله صلى الله عليه وآله ويقول هذان ولداي هذان مني وأنا منهما. وكان يقول حسين مني وأنا من حسين، يعني جزء من في خصائصه النفسية والجسدية. إذن الخواص اللي نطيها للنبي، الأشياء اللي نطيها للنبي نعم يأخذ منها الحسين باعتبار جزء من رسول الله، فدمه دم رسول الله ولحمه لحم رسول الله. إذن هالمجموعة اللي دماؤهم دماء النبي واللي لحومهم لحوم النبي ماذا صنع بهم الامويون يوم الطف؟ لقد مزقوا لحم رسول الله، نعم، لقد عراقوا دم رسول الله في على تربة كربلاء. فدم الحسين الذي سال هو دم النبي، واللحم الذي توزعت في السيوف هو لحم النبي. إذن النبي صلى الله عليه وآله مصرعه يوم الطف بمصرع الحسين، بمصرع أولاده. ولهذا الشريف الرضي في قصيدة المقصورة يوجه خطابا للنبي، يقول له يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتلى وسبا، من رميض يمنع الظل ومن عاطش يسقى انابيب الغنى، ومشوق عافر يسعى به اثر محمول على غير وطا، لرأت عيناك منهم منظرا للحشا شجو وللعين قذى. بعدين يجي يبينها، يفصل الواقعة، يقول ووجوه كالمصابع فمن قمر غاب ومن نجم هوى غيرتهن الليالي وغدا جائر الحكم عليهن البلا، تلك الوجوه المشرقات كأنها الأقمار تسبح بغدير دمائي. خضبوا وما شابوا وكان خضابهم بدم من الأوداج لا الحناء بغد يا حبيب على الشبان بالرسرس لا تنقل التربان، تراه يكبر من النشاب والزان. مرت على مصارعهم عائلة الحسين من بعد الواقعة، باركت الدماء الطاهرة، باركت الأجساد الممزقة، ثم رجعت بعد أن بدأ الليل يرخي سدوله، رجعت لتجمع العيال والأطفال. هو بقيت في نفسها لوعة أن تمر لتودع أعزائها، إلى أن أصبح يوم الحادي عشر وجيء بالنياب، وأركبت عائلة رسول الله، ظلت هي ماشية على قدميها، تخلفت عن القافلة قليلا، وإن مالت مالت إلى نهر العلقمي، إلى حيث أخيها، إلى الشخص الذي حملها من المدينة، هرولت إلى جسم أبي الفاضل، تسألت قل أين عهد بيني وبينك؟ أنت أخرجتني من هناك. كان لسان حاله يجيبها اللي يرد الخال عن جداسة الخير ما ظل لك حامي عقب عنا ولا جبيل شبه ما ظل يوم فارقت الرياجيل حميت من ضيم الدار وين جوانا لفن تنادينا على التربان طايح رجال الصالحين من حول الذبائح صرع يا زينب ما يردون النوايح. أخي